إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله عز وجل باسمه المنان ألا يحرمنا منة العلم عنه سبحانه وتعالى، وألا يحرمنا منة الجلوس له سبحانه وتعالى، وألا يحرمنا منة السماع عنه سبحانه وتعالى، وألا يحرمنا منة أن نجد من يعلمنا عنه سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقات القانتات التائبات العابدات. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تعلم العلم فعمل به ودعا إليه وصبر على مشاق الدعوة. شوفي في كلام رائع في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، بيقول لك حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك. يعني إيه؟ يعني الشيطان يجي وإحنا بنتعلم بالذات طلبة العلم يقول لهم لا لا لا، وإحنا هنقدر نعمل الكلام ده كله، سيبك تمام، اوعي تستجيبي لهذا الصوت، اوعي تستجيبي لهذا الصوت، حذاري. شوفي الإمام ابن القيم بيقول لك ايه، حذاري من امرين لهما عواقب سوء، احدهما رد الحق لمخالفته هواك، فانك تعاقب بتقليب القلب. يعني انا مثلا اجي اقول للوحدة الحجاب فريضة وهذا يخالف هواها، تقولي لا مش فريضة، ترد الحق، لا اوعي تقولي كده، قولي ربنا يهديني، قولي ربنا يمن عليا. ما دي اقولك البنطلون غلط، الفضفاض هو الشرع، ما تلبسيش لبس زينة في نفسه، ما تطيليش الكلام مع الرجال، ما تخضعيش بالقول، ما تغيريش من حد، ما تعمليش كذا، ما تسويش كذا. تقولك ايه، انا مش مقتنعة، لا اوعي تقولي الكلمة دي، اوعي تقولي ان انت مش مقتنعة بتشريع الذي خلقك فسواك فعدلك، اوعي تقولي الكلمة دي، قولي يا رب من علي بالهداية، انا ضعيفة قويني يا رب، لكن اوعي تردي الحق لمخالفته هواك، فانك تعاقبي بتقليب القلب، فإنك تعاقبي بتقليب القلب. اجلس هنا، عاقبي بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. يبقى هنا بيقول إيه، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. في ناس إيه ما يقبلوش الحق غير إلا في دماغهم، يجي حد بيقول لهم مثلا البسي بنطلون وعليه بلوزة طويلة تبقى مبسوطة قوي، ما هو فلانة بتقول كذا. طب انت شوفي الرسول قال ايه لما نزلت آية الحجاب، خرجت نساء الأنصار، خرجلنا هذا الحديث ميساء لو سمحت، خرجت نساء الأنصار كأنهن الغرابيب السود، خلاص. أما نيجي نقول غطاء الوجه، رأي الجمهور احمد ومالك والشافعي واي كتب بتقولك غير كده او بتقولك ان هم قالوا انه مش فرض، تدلس، ده تدليس، حصل تدليس وتزييف. خلاص ارجعي حقيقة الادلة، تمام كده. خرج نساء الانصار على رؤوسهن الغربان من الاكسية وعليهن ايوه هقرأ بقية النص اهو، اكسية سود يلبسنها. اقول تاني، لما نزلت الاية واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وعليهن أكسية سود يلبسنها. الراوي أم سلمة. المحدث ابن باز. المصدر مجموعة فتاوى ابن باز. خلاص؟ واحدة هتقول لي أنا ما بخدش من علماء السعودية. ليه ما بتاخديش من علماء السعودية؟ طيب الشيخ أبو إسحاق قال إيه؟ الشيخ محمد حسن قال إيه؟ الشيخ محمد يعقوب قال إيه؟ الإمام أحمد قال إيه؟ الرسول قال إيه؟ قال للصحابة على رسلكما إنها صفية. طب هم لو شايفين وش صفية ما كانوا عارفوا إن هي صفية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى دلالة على أنها تنتقب وتلبس القفازين، وهذه رخصة لها في الحج على من يقول بجواز الرخصة يعني. خلاص؟ يبقى هنا ما ترفضيش الحق، ما تردهوش، قولي يا رب اهديني. تمام كده؟ قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى حذاري من رد الحق حتى لا يتقلب عليك قلبك، فيصبح قلبك لا يقبل ولا يقبل بشيء إلا إذا صادف قالب هواك. اوعي قولي اهديني يا رب، واسجدي وقولي علمني الحق واهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. الثاني التهاون بالأمر. يبقى حذاري من أمرين، الأول إيه؟ رد الحق لمخالفته هواكي. الثاني التهاون بالأمر. إذا حضر وقته فإنك إذا تهاونت به سبطك الله. ده كلام مين؟ كلام مين؟ أمنية؟ لا مش أمنية، أنا ماليش دعوة، أنا مجرد ناقلة. كلام الجميل ده بتاع مين؟ مين؟ الإمام ابن القيم. خلاص؟ التي أجمعت الأمة على قبول العلم منه. تمام كده؟ قال إياك وحذاري من التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به صبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. تمام؟ أنا إحنا بنتكلم دلوقتي في باب إيه؟ في باب الصلاة الخاشعة. أنا متأكدة إن كل واحدة حيصلها الكلام ده أحسن الظن بكني، أحسن الظن بالمسلمات. وما ساقني الله عز وجل إلى كل من تسمعني إلا رزقا ومنة ولحكمة منه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها كما ينفعكم بها. اللهم آمين. تمام؟ طيب قلنا بقى إيه؟ ما تتهونيش في الأمر حتى لا يصدقك الله ويقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى الدليل على كلام الإمام ابن القيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه ربنا يحرمهم؟ ليه؟ لأن أهو التعليل، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. الله أكبر. تردي الحق وتتهوني فيه وما ترضيش تعمليه؟ تحرامي. اوعي تسببي لنفسك حرمان. دع عنك من التي تتكلم، ماشي؟ علشان ايه؟ في ناس ايه ممكن تقول امنية دي متشددة، امنية دي متطرفة، امنية دي حادة، امنية دي عنيفة. خلاص احنا بنسمع ما لذ وطاب. مالكيش دعوة مين اللي بتتكلم، ليكي دعوة هي بتنقلك عن مين. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة اولي العرفان. تمام كده؟ ندخل على موضوع رائع، مشاهد الصلاة الخاشعة. عنوان المحاضرة اللي فاتت كان الصلاة الخاشعة دي. معلش يا محمد، لما تقول لهم الله يسامحكم وهم لا هو هم ربنا هيحاسبهم ماشي بما قام في قلبهم، وانت ربنا هيحاسبك بما قام في قلبك. خلاص انت لو كويس ربنا هيجازيك حسنا، هم لو وحشين ربنا هيجازيهم باعمالهم. تمام. طيب محمد بن عبد الله 4 سنين ونص. هنا نشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين، التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، هي التي تجمع 6 مشاهد. 6 مشاهد. من أين هذا الكلام؟ من رسالة ابن القيم لأحد إخوانه صاد 34 و33. ذكر هذه المشاهد رحمه الله وهي على النحو الآتي: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله. رغبة الإيه؟ العبد في الله، يعني أنا عايزاك أنت يا رب، ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه. يعني ايه الاخلاص؟ ايوة محمد بيقول وجه ربه الاعلى. ايوة صح يا محمد، وجه ربه الاعلى. يعني ايه؟ يعني يريد بها ان يرضي الله، ان يتودد الى الله، يحب الله، يخاف من عذابه، يرجو مغفرته وثوابه. ركائز العبودية 3: الحب والخوف والرجاء. فهو يصلي لأنه يحب ربه ويعظمه، ولذلك معنى إياك نعبد أحبك ربي وأعظمك. خلاص. لسان حالك في الصلاة لماذا؟ لإني أخشى غضبك وأرجو ثوابك وودك. في حاجة أعلى من الثواب؟ ود الله، رضا الله، حب الله، رؤية وجه الله. خلاص. يبقى أنا أي ما أصلي توددا إلى الودود، مقبلة عليه، أحبه وأعظمه، أريد به بهذه الصلاة وجه الله، اللي هي رغبة العبد في الله. شوفي اللفظ، رغبة العبد في الله. شوفي أنت رغباتك اللي بتسعي إليها إيه. واحدة نفسها تتجوز جوازة حلوة، واحدة نفسها تشتغل، واحدة نفسها يبقى معها فلوس كتير، واحدة نفسها تجيب لامبرجيني، واحدة نفسها تجيب بيبي بلاك بيل، واحدة نفسها ولادها دول يعني يبقوا الناس تقول يا ما هنا يا ما هناك، واحدة نفسها تبني عمارة، تطلع تصيف. دي رغبات. لكن أعلى الرغبات رغبة لا تقارن، والرغبة التي خلقت لأجلها وأنت دائما تغفلي عنها، الرغبة في الله، الرغبة في الله ومحبته وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه. طيب ده المشهد الأول. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يعني إيه بقى؟ يعني إيه بقى مشهد الصدق والنصح؟ أن يفرغ قلبه لله فيها. يعني أنا دلوقتي ما بفكرش في الخناقة اللي أنا متخنقاها، ولا الكلمة اللي حرقة دمي ماشي، ولا الأكل اللي على النار. خلاص ما بفكرش، ولا الامتحان الدنياوي. يعني العيال عندهم امتحانات، عشان العيال عندهم امتحانات أنا متوترة عن نص درجة وعلى الدرجة ماشي، فما بعرفش أصلي كويس، بنقر الصلاة علشان اجيب اوراق. تمام كده. انا لا انكر، لا تفهموا من هذا الكلام ان انا انكر ان يكون المسلم متفوقا، بالعكس اسال الله باسمه العليم ان يعلمنا كل علم نافع، واساله باسمه المنان ان يمن علينا بالتوفيق، واساله باسمه الاول والاخر ان ياتينا الاسباب ويرزقنا الانتفاع بها. تمام كده. لكن انا اتعجب من امرأة تسيء صلاتها علشان خايفة على وقت الساينس، او امرأة بتسيء صلاتها علشان الكمبيوتر، ولا امرأة طب يعني اقول لكم ايه، في رجاله بتصلي جنب الماتش وهو شغال، مش طريقه ابدا ابدا. يبقى هنا مشهد الصدق، تفرغي قلبك لله وتستفرغي جهدك في اقباله فيها على الله، يعني انت هتبذلي ايه مجهود، وجمع قلبه عليها وايقاعها على احسن الوجوه واكملها ظاهرا وباطنا. فان الصلاه لها ظاهر وان الصلاه لها باطن، فظاهرها الافعال المشاهده والاقوال المسموعه، وباطنها الخشوع، الخشوع اللي احنا قلنا علم وعمل، الخشوع اللي هو علم بعظمة من أقف بين يديه، بعظمة الملك وأنه وحده الحميد المستحق، خلاص. والمراقبة يعني أشعر أنه يراني وينظر إلي ومقبل علي، فأفرغ قلبي أن يلتفت إلى غيره وأقبل بكليتي على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبي عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن. فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل هذا؟ الكلام محتاج لشرح، الكلام محتاج لشرح. يعني بيقول لك دلوقتي الـ يعني أنت دلوقتي لما تجيبي بدن، هل في بدن في، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأحياء والأموات؟ لا يستوون. الحي هل يستوي مع الميت؟ لا. الصلاة بلا خشوع، بلا إقبال بالكلية على الله، بلا جمع قلب، مثل الجثة التي لا روح فيها. هل تقدمي لربك ميتة جيفة؟ نسأل الله العفو والعافية. المشهد الثالث، مشهد المتابعة والاقتداء. المشهد يعني الشيء اللي مفروض تدركيه، ان واحد تبقي مخلصة، اتنين تفرغي قلبك، يعني عندك صدق في الاقبال على الله، خلاص. يبقى هنا مشهد المتابعة والاقتداء، خلاص. وهو ان يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها، ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، إحنا بنسقط الصلاة وخلاص، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك، ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله. مش معنى، يعني معنى الكلام إيه؟ مش معنى أن في واحد أجاز لك شيء أن أنت تاخدي هذا الشيء اللي هو موافق لهواكي وتتبعيه. يا أخواتي افهموا هذا الكلام جيدا، يعني مش معنى ان في حد رخص وقال ان لو من اول صلاتك لاخرها انت موسوسة فده لا يبطلها، تسقطي التكليف وخلاص. هو ممكن يكون اجتهد فأخطأ فله أجر، وممكن يكون صح يعني، لكن انت ما تتبعي الشيء اللي يوافق هواكي انت، لا، جاهدي نفسك. احنا مثلا ما نجيش على رأي عالم نحسبه عند الله صادقا، نحسبه والله حسيبه، اجاز كشف الوجه، فانا اجي علشان اتبع هوايا اقول انا حطها في رقبته، فهو ربما هو يعذر ولا اعذر انا لاتباع الهوى. طب ما انا عندي ادلة الوجوب واضحة وجلية والجمهور على الوجوب، طب ليه انا اخد الرأي ده؟ فهمني؟ زي ناس الله العفو والعافية اللي بياخدوا بفوائد البنوك الربا، يقول لك ده فلان قال ان هي صح، ينهار ابيض، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طب يا ستي هو ربما اخطأ، اجتهد فاخطأ، انت لا لست مجتهدة، انت تتورعي، انت تاخذي براي الجمهور، انت تحذري ان تقعي في مساخط الله عز وجل. افهموا هذا الكلام، لا تقولوا نحن مقلدون. خلاص محمد، ماذا يا محمد؟ اللهم رب محمد، اهدي محمد. ها طب اقرا عليها الفاتحه. الحمد لله رب العالمين. ممتاز شاطر. اللهم بارك. طيب ولا يلتفتون الى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الامام ابن القيم. سبع مرات. وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عند الله. شوف انت في أدلة عندك في سنة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره. ربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلاص ما قالكيش اتبعي المذاهب والطرق، تمام كده؟ فلم يأمر باتباع غيره وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة ألا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما. فلا وربك، شوفي ربنا أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، بذاته سبحانه وتعالى الأعلى المتعالي أقسم بماذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. حرجا، حاجات متحركة تعترض كده من جوه، حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في انقياد، في تسليم، في حاجة اسمها أنا مش هفكر وبعدين أعمل، لا، في حاجة اسمها سألزم نفسي، في حاجة اسمها سأجبر نفسي وأولادي على الطاعة، مش هستنى لما اقتنع. يا جماعة في عبارات تقال هي من سوء الخلق مع الله، ينهر أبيض، من سوء الأدب مع الله. يأتيك الأمر هو اللي خلقك فسواك فعدلك وعارف إيه اللي يصلحك وإيه اللي يضرك، تقولي لما اقتنع أصلا مش مقتنعة. تتهم الله في حكمته في تشريعه وفي أوامره وفي نهيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقطعي هذا، اقطعي اقطعي اقطعي. المشهد الرابع مشهد الإحسان. الكلام اللي أنا بقرأه لكم ده منين؟ من كلام الإمام ابن القيم. تضحكوا على صوت محمد؟ محمد بلاش الخلفية الرائعة دي علشان في تسجيل، يعني في درس. أنا دلوقتي ببدي الأخوات درس. ماشي حبيبي؟ جزاك الله خيرا يا محمد. تفضل حبيبي، تفضل عد. طيب مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى يرى كأن الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه. الرقيب، اسمعوا اسم الله الرقيب، اسمعوا اسم الله المهيمن. طيب اسمعوا اسم الله السميع، واسمعوا الحفيظ. طيب ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم. يعني أعمال العباد تصعد، صلاتك صاعدة، عملك صاعد، كلمتك صاعدة، حركاتك صاعدة، تفكيرك، خواطرك. عشان كده بنقول مهم جدا لدفع الخواطر الرديئة عملية المراقبة. خلاص يعني تعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه. كل ده يسيطر على مشاعرك. احنا قلنا ايه هو اليقين؟ عشان ما نتكلمش كلام احنا ما احناش فاهمينه. خلي عندك يقين، يعني لابد ان يسيطر على مشاعرك خبر الله وخبر اللي جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حقيقة خلاص، ويشهد أسماءه، يشهد يرى بقلبه، يسيطر على قلبه، يشهد يسيطر على مشاعره، قيوما قائم عليه، يراه يدبر له أحواله، حيا سميعا يسمع ما يقال، بصيرا يرى ما بقلبه، عزيزا يعز من صار على صراط العزيز الحميد، حكيما يرى ربه، لا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا وله مصلحة، يرى ربه آمرا ناهيا، يحب ويبغض أفعال الله، الرب يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسب تفاوت الصلاة. أنا كل قلبي بيرى الآن أني واقفة بين يدي الملك، على قدر هذا الشعور يكون حظي من الصلاة راحة ولذة ومناجاة وسعادة وخفة ونشاطا ومغفرة وإقبالا، حتى أنه يكون بين صلاة الرجلين من الفضل الله أكبر كما بين السماء والأرض. في واحد بيصلي محمد، اثنين بيصلوا في الصف، واحد كل تفكيره في ربه والتاني سرحان مع الشيطان، فما بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض، يعني اللي مع ربه في السماء والتاني في الحضيض الأسفل. تمام؟ بالرغم أن قيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. المشهد الخامس الذي يجب أن يراه قلبك ويسيطر عليه مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي فيقولون، يحدون يعني بينشدوا يعني، فيقولون والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال رب جعلني مقيم الصلاة، رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة يعني الفضل لله وحده أن أوقفك بين يديه. شوف أنت لما بتبقى عايزة تقابلي إنسان ذو مقام، رئيس الجمهورية، الملك، الوزير، المدير، بتعيدي تعدي العدة لهذه المقابلة، في ضيوف جايين لك هم بشر، اللي هتقابليهم ايا كانوا مقامهم بشر، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم موتا ولا حياه ولا نشورا، وربما كان احدهم لا يساوي عند الله اصلا شيء. خلاص، فانت تعدي لهؤلاء العده ولا تعدي العده للوقوف بين يدي الملك الذي تفضل عليك بأن أوقفك. المنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الناس اللي حس أن هي شيء، يا جماعة من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. الناس اللي معجبة بقدراتها وذكائها وأعمالها وبتتباهى وبتفخر، دي لا تعرف، لا تعرف أن كل الذي أعطاها هذا هو الأول الذي كل شيء آت منه، الأسباب كلها منه، العطايا كلها منه. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتمي. المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه وتعالى عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقاب به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير. اللي ربي يستحق مني أكبر بكثير من اللي أنا أقدر أقوم به، فأنا مهما عملت أنا مقصرة، أنا مهما عملت أنا أصلا اللي بعمله بتوفيق منك وبعون منك أنت يا رب. يبقى هنا أن يعني يجد نفسه مقصر، وأن عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى يقتضي من العبودية ما يليق بها، وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك، مالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل أضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار. أول ما بتخلصي بتقول يا رب أنا لم أوفيك حقك يا رب، فاغفر لي يا رب، سمحني يا رب، اعف عني. والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. لو انت سجد ليل نهار لا تقومي ولا تنامي ولا تأكلي ولا تشربي ولا تشربي، ما توفي العظيم حقه. لو انت بتشتغلي في الدعوة ليل ونهار وبتربي ليل ونهار بتعلمي ليل ونهار وبتعملي كل شيء، لن توفي ربك حقه إذ هو أصلا الذي من عليك بذلك. فيعتذر من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه. يعني إيه؟ يعني أنت ما تمنيش على ربنا أن أنت بتصلي له، هو اللي يمن عليك أن هو أعطاك شرف أن تسجدي له. في ناس بتسلم من أجل السجود، في ناس بتسلم من أجل أن هناك باب مفتوح 24 ساعة تقولي فيها يا رب ويعطيك. والله والله لو صدقنا في صلاتنا وفي دعائنا وفي معرفتنا بالله لما كان هناك في حياتنا مشاكل، حتى لو في ابتلاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، وأن الله عز وجل يريد أن لا يشغل قلب عبده بالدنيا، وأن عبده لا يركن إلى الدنيا. حتى لو في بلاء بيلطف به الله ويخففه ويخرج به سبحانه وتعالى بعطاء، يعني أي بلية يخرجك منها الله عز وجل بعطاء. وربنا إذا أعطى أدهش، لو فعلا في صدق في الصلاة، لو فعلا في صدق في الصلاة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وكرمه وجوده، وأن يذيقنا ما أذاق القوم، أن يذيقنا ما أذاق القوم الصالحين. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما، إن الله لو عذب أهل سماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. خلاص. الجزء الثالث عشر أقسام الناس في الخشوع. أقسام الناس في الخشوع، الناس يختلفون في الخشوع في الصلاة على حسب حضور القلب، كل إنسان وغفلته وإقباله على صلاته وانصراف قلبه عن ربه والعياذ بالله. فالناس في الخشوع خمس أقسام. حطي بقى إيه، شوفي أنت دلوقتي أنا وإنتي وكلنا كل واحدة فينا دلوقتي قاعدة تشوف نفسها هي في أنهي قسم من هذه الأقسام. القسم الأول مرتبة الظالم لنفسه المفرط، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. تمام؟ القسم الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسواس. هو واقف حلو قوي وتوضى حلو قوي واتصرف أول الوقت، ويبتدي مع الشيطان عمال سرحان ما قطعش الوسواس، ضيع مجاهدة نفسه في الوسواس فذهب مع الوساوس والأفكار. طيب يبقى مفروض تخلي بالك ما تجيش من الجزء دوت. القسم الثالث محمد من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه الصلاة، فهو في صلاة وجهاد. الله أكبر. يبقى ده جميل جدا، جميل جدا الأخوات اللي بيعانوا من الوسواس في الصلاة، وكل إنسان لابد أن يأتيه الوسواس. لكن أنا قصدي لما ترتفع النسبة قوي تحس إن هي تبقى العملية ضيعة، ماشي بس بسرعة بطلع على طول. خلاص يبقى هنا في صلاة وجهاد، يحسب له صلاة ويحسب له جهاد، وعلى قد ما يتقن وما يسرحش تحسب إيه الصلاة. طيب القسم الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل هم كل مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الله أكبر، ده درجة عالية جدا جدا، ده القسم الرابع. شوفي بقى القسم الخامس، من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك. يعني إيه كذلك؟ اللي هي اللي فاتت أكمل حقوقها وأركانها وحدودها وفرغ قلبه كله حتى لا يضيع إيه شيء، بل كل همه يا ربي صلاتي ما تضيعش، تمام كده، وأكملها وأتممها. ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ناظرا إليه بقلبه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يرى ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. ما فيش أي شيء حاجز بيني وبين الله في الصلاة، ما فيش أي حواجز، لأن قلبي بين يدي ربي، وهذا في صلاته مشغول بربه قرير العين به، وقف يصلي وهو بيناجي ربه ويكلمه ويدعوه ويطلب منه ويشتكي إليه ويتوسل إليه ويستغيث به سبحانه وتعالى. ده زي السلف اللي ما كان يمر من جنبهم المنجنيق، ها، يأخذ طرف ثوبه فلا يشعر، تمام كده. طيب فالقسم الأول، القسم الأول معاقب إن هو إيه ضيع انتقص من وضوءها ومواقيتها وحدودها وأركانها، والقسم الثاني محاسب اللي هو بيحافظ على الوقت والحدود والأركان لكن إيه استجاب للوسواس في السرحان طول الصلاة، محاسب. والقسم الثالث مكفر عنه اللي هو إيه عمال يجاهد يجاهد يجاهد عشان ما فيش إيه حد يسرق منه صلاته، والرابع مساب اللي هو أكمل كل شيء وكل همه إن هو يؤديها كما ينبغي، لكن لسه ما جابش إيه اللي هي رقم خمسة الخامس مقرب، مقرب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقربين، يا رب اجعلنا من المقربين. خلاص. الخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا مما جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه في الآخرة. أنا بدخل الصلاة وأنا سعيدة جدا جدا ومبسوطة، وطول ما أنا واقفة أصلي في مقابلة مع الودود الذي ليس لي سواه ولا أعظم منه عندي، ولا أرجو أحد ولا أنتظر من أحد ولا أنظر إلى ميزاني عند أحد سواه، ولا يدفع عني ولا يحمل عني أثقالي، ولا أعتمد إلا عليه، ولا أسعد إلا بجواره وبالأنس به. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يقوي العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهواته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأثره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ الله أكبر، الله أكبر. يعني قلب، قلب بيتبع هواه، عايز البس زي ما انا عايز، البس زي ما انا عايز. ربنا قال ايه بقى؟ ما قالش ايه، انا لسه صغيره، ماشي، كلام اللي ملوش اي لازمه، لسه ما اتجوزتش. هو التكشف هو اللي هيجوزك؟ انت لو اصلا وشك متغطي، لو اصلا وشك متغطي، ما كل المنتقدات ما شاء الله بيتجوز. خلاص. الا من لم يرد الله عز وجل لها ذلك حكمة. يعني مش النقاب هو اللي هيمنع الفتاة من الزواج. انت زوجك مكتوب لك من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة يسوقه الله إليك في الوقت الذي كتبه وبالطريقة التي كتبها، تمام؟ طيب، يبقى هنا اللي بيقهر شهواته وهواه فقد أثر نفسه. لكن اللي بتقهره، واحدة عايزة تكلم صبيان، تكلم صبيان، عايزة تسلم على زمايلها في الجامعة، تسلم على زمايلها في الجامعة، عايزين يقعدوا رجالة ونسوان ويضحكوا مع بعض ويهزروا مع بعض في العيلة، يقعدوا مع بعض ويضحكوا مع بعض ويهزروا مع بعض وفي تجاوزات، لا، ما ينفعش، ما ينفعش أمشي زي ما أنا عايزة أمشي، لا، أنا أمشي زي ما ربنا عايزني أمشي. خلاص. لكن لو قهرتك هذه الشهوات وأثرتك هذه الأهواء، فإن الشيطان، فإن للشيطان في قلبك مقعدا. الكلام ده مش خيال، لا، هيقعد وحيسيطر ولا تنتهي وساوسك، ولا تنتهي وساوسك. قد إيه باقي من الوقت؟ خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها. كان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره في الصلاة، كما ذكرنا. يا بلال، أرحنا في الصلاة، بالصلاة. وكان يصلي، شوفي الجمال بقى، شوفي في حاجات هتحصل، مش مشكلة ان هي تحصل، بس انت قلبك ما يلتفتش عن الله. خلاص. كان يدخل في الصلاة ومع خشوعه لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة احوال المأمومين وغيرهم، مع كمال اقباله وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها، يخففها مش ينقرها، يخففها مش يضيعها. وأرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك، شوفي الجمال بقى، وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، ابنة بنته زينب على عاتقه. كان نفسي أسمي بنتي أمامة، كان نفسي أسمي بنتي الأخيرة أمامة، بس زوجي إيه قال لي لا نسميها مريم. كنت نفسي أسمي أمامة من من من حبي لهذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها، ومع ذلك كان خاشعا لا يلتفت قلبه عن ربه. لا مش معنى ان انا ابني شلته وانا بصلي يبقى انا مش خاشعه، لا انا شلته عشان ما يبكيش ماشي، عشان ما يلغوش عليا، لكن قلبي كله غير ملتفت. يعني حتى لو تقدمت خطوه ولا تاخرت خطوه ولا رحت كذا، قلبي انا قلبي دلوقتي معلق بمن كان يصلي فيجيء الحسن او الحسين فيركب ظهره، مفيش اي مشكله، فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه على ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب، طبعا ده كله في اتجاه الصلاة أو القبلة يعني، ثم يرجع إلى الصلاة. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر بعثني، طبعا انت مش معنى كده ان انت لما حد يقول سلام عليكم وانت في الصلاة تبصيله بوشك ليه عليكم السلام مثلا ولا حاجة. وكان جابر، فقال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. ده في صحيح مسلم. قال أنس، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. وقال الصهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد الإشارة، إشارة بإصبعه. في حاجات جميلة جدا جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. الحديث ده في باب البخاري، باب ما يجوز من العمل في الصلاة. خلاص ده الكلام ده طبعا ده ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه. البخاري في كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر. وكان يصلي إلى جدار، يعني وكان يصلي فجاءته جاريتين من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. يعني اثنين من عيالك بيتخانقوا، بس انت في اقل من الثواني بتبعدي الاثنين عن بعض وقلبك متجه الى الله، قلبك معلق بالله، هذا لا يضر صلاتك. تمام، ده لو انت فعلا مش هتبقي منفعله مثلا وتضربي ده ضربه وتضربي ده ضربه. اللي بيحصل يا اخوات في حاجات بصراحه ما ينفعش ابدا تحصل في الصلاه، عيب عيب. يعني تضربي ابنك وانت بتصلي ولا تقرصيه وانت بتصلي، ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص. خلاص، فأخذتا بركبتي النبي فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. تمام، يعني سبحانك يا ربي، في حاجات جميلة جدا جدا دي من ضمن الأشياء اللي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رقة قلبه صلى الله عليه وسلم وبكاء في الصلاة. وفي مواطن كثيرة لم يكن النبي يبكي بشهيق ورفع صوت. افهمي بقى علشان ايه اللي بيحصل ساعات. ده لم يرد، خلاص هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو احد غلبه هذا نحن لا نقول شيئا، يعني لو احد غلبه هذا لا نقول فيه شيئا. لكن أنا أقصد أن أنقل إليك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي يبكي بشهيق ورفع صوت. شاطر يا محمد، قصدي أحسنت، بلاش شاطر دي. طيب، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه قهقها. خلاص يعني الضحكة الرنانة دي، الضحكة الرنانة دي مش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني احنا بنقول لو غلبتك بس ما يبقاش ما تغلبكيش ابدا قدام الرجالة، يعني تغلبك قدام الرجالة يعني تبقى مصيبة شديدة جدا. تغلبك هذه الضحكة امام الرجال دي مصيبة، تغلبك مع زمايلك في العمل يعني 10 مصائب، تغلبك امام زمايلك في الجامعة حدث ولا حرج. تمام كده؟ طيب، يبقى لم يكن النبي يبكي بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه قهقها، ولكن كانت عيناه تدمع حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. صوت البكاء كان لي حبيبي صلى الله عليه وسلم، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها. يعني دلوقتي الشيخ بيقول لك هو كان ايه المواضع اللي كان بيبكي فيها؟ رحمة للميت يعني بيغفر له ويترحم عليه وعلى ما سيلقاه، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة خشية الله تعظيمه وحبه مع الخوف منه. الخشية التعظيم والحب، الحب مع تعظيم، الحب مع تعظيم. وطار عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق، بكاء اشتياق، رغبة في الله عز وجل ومحبة وإجلال وإجلال. ومن الحالات التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من الحالات التي بكى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الحالات التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكاء من خشية الله في صلاة القيام، فقال بلال: يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يعني شوفي قد إيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتفكر، عبادة التفكر يا أخواتي والتدبر المهملتان. مفروض إن النساء بالذات تتفكر وتتدبر. قال إيه؟ لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عارفة إيه تكملتها؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا. تعالي نشوفها في آل عمران، نقرأها كاملة لأنها فعلا رائعة. آل عمران 190، ياريت تحفظيها وتصلي بيها. خلاص، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، من آوى إلى الله آواه الله وأجابه، فاستجاب الفأل السرعة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يعني إلى آخر الآيات. الحالة الثانية اللي بك بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خشية الله. فعن عبد الله بن الشخير قال أتيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز من كثرة البكاء وقوته، أزيز في صوت أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صححه الإمام الألباني. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، اقرأ عليك وعليك انزل، فقال نعم فإني احب ان اسمعه من غيري. قال ابن مسعود فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإذا عيناه تذرفان. الحديث ده في صحيح البخاري في كتاب التفسير فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، خلاص. وفي مسلم كتاب صلاة المسافرين وباب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. بكى عليه الصلاة والسلام رقم 4، بكى عليه الصلاة والسلام في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعوه حتى أصبح. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. كان بكى في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعوه حتى أصبح. فعن علي بن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، كلك النائم إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. يعني يا جماعة لما الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يصلي ويبكي ويأوي إلى الله ويسأله ويستغفره، يعني من باب أحوج، إحنا أحوج إلى البكاء وإلى الاستغفار وإلى طلب العفو من الله عز وجل. بكى في صلاته في صلاة الخسوف، معذرة الكسوف، بكى في صلاة الكسوف. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس يوما على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم سجد، قام يصلي ثم سجد، فلم يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي، وذكر الحديث وقال فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال عرضت علي النار فجعلت أنفخها، عرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن تغشاكم. وفيه ربي ألم تعدني ألا تعذبهم، صححه الألباني. أسأل الله عز وجل يعني أن يمن علينا سبحانه وتعالى بفضله ومنته وكرمه بالصلاة الخاشعة. أسأله سبحانه وتعالى باسمه القيوم أن يقيمنا بين يديه قياما يحقق لنا صلاتنا وخشوعها. أسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا في أمرنا كله فيصلح صلاتنا ودعاءنا وعلمنا وتربيتنا وأمورنا كلها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة، وأنا لا أثق إلا برحمتك. آواكم الله.